بارك الله فيكم وفي علمكم. يقول سائل آخر: هل يجوز أن نسمي وحيد؟ الأولى عدم ذلك، لأن وإن كان المعروف اسم الله عز وجل واحد، الواحد أو واحد، إن الله هو الواحد القهار، لكن كلمة وحيد ربما يقصد يعني وحيد الأولاد أو وحيد في معزته عندهم، لكن الأولى دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ومثله فريد، الأشياء التي فيها مبالغة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه غير اسم برة، زينب رضي الله عنها كان اسمها برة، يعني اسم عادي برة عند الناس، ومع ذلك غيرها إلى ماذا؟ زينب، يعني بعدا عن الغلو والإفراط.